السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. طبعا ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا مع الأحاديث التي يريدها المصنف رحمة الله عليه تحت باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، رواه الحاكم ورجاله ثقات. هذا الحديث حقيقة تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها من جهة درجة الحديث، فالحديث صحيح ولله الحمد والمن، فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد، وكذلك الحاكم في مستدركه، والحديث ولله الحمد صحيح من جهة الإسناد. المسألة الثانية بالنسبة للعنوان الذي لو أردنا أن نضعه لهذا الحديث، فهو تحريم الكبر والعجب، تحريم الكبر والعجب. المسألة الثالثة، الحديث اشتمل على ذكر نوعي الكبر، فالكبر على نوعين: كبر باطني قلبي، وكبر ظاهر. وإن كان الكبر في الجوارح هو أثر للكبر الباطني، بمعنى أن الإنسان إذا تخلق بخلق الكبر واستقر في نفسه وقلبه، فطبيعي أن يصدر ما يدل على هذا الكبر في نفسه. وأما الكبر الظاهر فهو أثر، لكن هذا يعني ممكن أن نأخذ منه، وهو أن المسلم ولو لم يكن متكبرا في الظاهر، فإنه لا يجوز أن يتخلق بأخلاق المتكبرين، لا يجوز له أن يتخلق بأخلاق وصفات وأعمال وتصرفات المتكبرين. قد يكون الإنسان غير متكبر في نفسه وفي قلبه، لكن قد يتخلق ببعض أخلاق المتكبرين، وربما قاده هذا إلى الكبر القلبي، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعاظم في نفسه، هذا الكبر القلبي الباطني، واختال في مشيته، هذا الكبر الظاهري، كبر الجوارح هو الأثر عن الكبر في الباطن. طبعا الكبر من أسوأ الأخلاق، ومن أقبحها، ومن أشدها أثرا من حيث النتيجة على المتكبر، نسأل الله العافية والسلامة. فالكبر لا بد وأن تظهر له آثار، وهذه الآثار منها ما يكون فيه صد عن سبيل الله، منها ما يكون فيه عدم قبول الإسلام، عدم قبول السنة، عدم قبول الحق، ازدراء الآخرين، احتقار الآخرين. وإذا أردت أن تعرف خطورة الكبر، فانظر إلى النصوص الشرعية في القرآن والسنة التي جاءت مرهبة ومخوفة لمسألة الكبر. يقول جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قل جل وعلا: إنه لا يحب المتكبرين، إنه لا يحب المتكبرين. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة من كبر. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قالت النار: أورثت بالمتكبرين، أورثت بالمتكبرين، يعني أكثر أهل النار المتكبرين، نسأل الله العافية والسلام. وجاء في الحديث: يحشر المتكبرون والجبارون يوم القيامة في صورة الذر، يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل، لهوانهم على الله عز وجل. ولذلك إذا جئنا أن نعرف الكبر حقيقة، لما نقرأ في كلام العلماء في تعريف الكبر نجد مذاهب شتى ومدارس متنوعة، لكن أفضل تعريف للكبر من هو، من الذي عرف الكبر؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل تعريف ما ورد في الحديث، وتذكرون في مجلس سابق قلت لكم دائما أظن في مجلس تحريم الغيبة لما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. فلذلك دائما طالب العلم يحرص على أن يعني يلتزم التعريفات الشرعية، فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف هذا الأمر التزمه التزمه. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. النبي عليه الصلاة والسلام عرف الكبر بقوله: هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفع الحق وعدم قبول الحق، عدم قبول الإسلام، عدم قبول السنة، عدم قبول مثلا الأحكام مثلا. بطل الحق وغمط الناس، ازدراء الناس واحتقار الناس. تعريف جامع مانع لا يمكن أن يحصل فيه الدور كما يقول العلماء الأصول والمناطق، ما يمكن. بطر الحق وغمط الناس، هذا هو تعريف الكبر. طبعا الكبر مثل ما ذكرت يعني نسأل الله العافية والسلامة من من من من الأخلاق الردية، فهو سم قاتل ومرض مردي، ولذلك من سلم منه فقد سلم من أمر عظيم. يقول سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد رحمة الله عليه، إمام من أئمة الدنيا، يقول: من كانت معصيته في شهوة فارجو له التوبة. فهذا آدم عصى مشتهيا فتاب الله عليه، غفر له، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. يقول: فإذا كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن، عصى مستكبرا فلعن. ولذلك الكبر مثل ما ذكرت مرض خطير، مرض خطير. الكبر قد يجعل الإنسان لا ينقاد للحق، لا ينقاد للحق، ولا تطاوعه نفسه إلى ذلك، فهو يعلم بأن هذا حق ويعلم بأن هذا دليل شرعي، لكنه والعياذ بالله بسبب الكبر الذي انتفخت به نفسه يرفض هذا الحق. مثل ما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني كبر، ظلما وعلوا. وأيضا قالوا: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، نؤمن لبشرين مثلنا يعني من جنسنا وكذا. وأيضا قال الذين ردوا على الرسل قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. وقريش ماذا قالوا؟ لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كيف يبعث يتيم، يتيم الأبوين؟ كبر، كبر ما هم ببالغي. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب أو يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. منعه الكبر، قال: لا استطعت، فدع عليه فشلت يده، نسأل الله العافية والسلام. الحديث قال: فمنعه الكبر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، وكان يأكل بشماله، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، دع عليه، منعه الكبر، منعه الكبر. قيل بأن هذا هو رجل من المنافقين. والمقصود بارك الله فيكم بأن الكبر آفة من أمراض، آفة من الآفات الخطيرة، ومرض من الأمراض التي تفتك بالقلب وفي النفس، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك نجد مثلا لما ننظر في قصص الأنبياء نجد الأنبياء أهل تواضع، أهل تواضع، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، سيد المتواضعين. كان يقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، يعني عبودية لله عز وجل، تذلل وخضوع. النبي عليه الصلاة والسلام أبهة الرسالة، عظمة النبوة، علو المنزلة، رفعة المكانة، هذه التي سيد ولد آدم، ما منعه أن يأكل خبز الشعير. وما النبي عليه الصلاة والسلام هذا التواضع الذي في نفسه ظهر من خلال تصرفات عديدة. كان إذا أصبح يقول لأهلي: عندكم شيء، يعني طعام؟ قال إذا قالوا نعم أكل، ما قال ما هو، ما نوعه، ما شكله، أكل. وإذا لم يكن هناك شيء قال إني صائم، اللهم صل على محمد. كان ينام على السرير وعلى الحصير، فإن لم يجد نام على الأرض صلى الله عليه وسلم. يكون في مجلسه فيأتي الغريب يقول أين ابن عبد المطلب؟ الله أكبر. يأتي الغريب يسأل يقول أين ابن عبد المطلب؟ فيقول هذا الأحمر المتكئ، ما يتميز حتى عن أصحابه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في حلقة العلم وهو يعلم أصحابه، تأتي الجارية الصغيرة فتأخذ بيده ويقول لها أي السكك تريدين، تريد حاجة، تريد شراء شيء. هذا المجلس الذي فيه أشياخ المهاجرين والأنصار جلوس بين يديه متحلقين حوله، فتأتي هذه الجارية الصغيرة فتقطع عليه الحديث ويقوم معها بكل تواضع صلى الله عليه وسلم. لبس البردة ولبس الثوب ولبس الإزار والرداء، حتى إن الصحابة أتوا له بعباءة قالوا تتجمل بها للضيوف للوفود، وكان يخطب فيها يلبسها ويخطب وهي عليه في الأعياد والمناسبات عليه الصلاة والسلام. بمعنى كان متواضع صلى الله عليه وسلم، يستجيب يعني الدعوات. اليهود دعوه فاستجاب لهم. هناك قن حداد كان يأتي عنده ويجلس، ولك أن تتخيل يعني الحداد ودكان الحداد أو محل الحداد ماذا فيه من الدخان ومن آثار الحرفة هذه. تواضع عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه، والمعنى أن من لم يتواضع أذله الله ووضعه وأهانه، أذله الله ووضعه وأهانه. ولذلك صورة المتكبر مع الناس، المتكبر كرجل في قمة جبل ينظر إلى الناس على أنهم صغار، والناس يرونه صغيرا وإن كان على قمة الجبل، أصلا هم يرونه صغير، هم يرونه صغيرا. ولذلك الكبر أمره خطير، فكما ذكرت أنا قبل قليل قد يصد عن الكبر، قد يصد صاحبه عن الإسلام. كثير من رجالات قريش ما أسلموا كبرا وتيها، قالوا لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كيف يعني نتبع رجل نعرفه نحن نشأ يتيما؟ ومثل ما قال قوم فرعون لموسى أنؤمن لبشرين مثلنا، وأيضا قالوا هؤلاء قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. كبر والعياذ بالله، كبر. الكبر قد يمنع الإنسان من الأخذ بالسنة، الأخذ بالسنة. وذكرت لكم قصة الرجل الذي كان يأكل ويشرب بشماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، منعه الكبر، قال لا استطعت. ولما حث النبي عليه الصلاة والسلام على رفع الإزار، جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن إزاري يرتخي. أبو بكر يعني لما ترجم له العلماء كان ضعيف البنية، يعني لم يكن سمينا، فالإزار يرفعه عن الكعبين لكن كان يرتخي، فقال إنك لست ممن يفعله كبرا. الله أكبر، هذه تزكية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، إنك لست ممن يفعله كبرا. الكبر يجعل الإنسان يصل به الحال إلى أن ينسب النعمة إلى نفسه وينسى المنعم وهو الله جل وعلا. واقرأوا في سورة قارون، اقرأوا عفوا في قصة قارون، ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. ها؟ القصة قصة قارون حينما خرج على قومه في زينته كأمل الزينة من اللباس والذهب وكذا. طبعا انقسم الناس إلى قسمين، الذين يريدون الحياة الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، الذين أوتوا العلم والإيمان تجاوزوا هذه المظاهر الزائفة إلى ما هو أبعد، فقالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. هذه بهارج هذه أشياء مزيفة، هذه أشياء لا قيمة لها. قال إنما أوتيته على علم عندي. النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل يمشي قد رجل شعره وأسبل ثوبه، مع جبة، لابس جبة، رجل شعره وأسبل ثوبه يمشي متبخترا، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يغوص يغوص إلى يوم القيامة، يغوص يوميا إلى يوم القيامة من شدة الكبر الذي والعياذ بالله كان فيه. والكبر يمنع كثير من الناس من قبول الحق، قبول الحق. ولذلك بعض الناس يعتقد أن الحق بالمرحلة السنية، فلما يورد عليه طالب من طلابه أو شخص أقل منه سنا يعني يتيه والعياذ بالله ويتعالى ويترفع، كيف يعني يعلمني شخص أصغر مني؟ قد يقع في خطأ، إما في حديث يعني ضعيف فقال بأن رواه على أنه صحيح فنبه، إما في مسألة، هذا شيء عجيب جدا. الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة، هذا الإمام الجهبذ العملاق الذي أجمعت الأمة على إمامته، حدث مرة في مجلس العلم بحديث وسئل عن تخليل الأصابع، قال لا أعرف فيه نص، أو كما قال يعني ما في شيء، ما ثبت شيء. بعد الدرس تكلم معه أحد الطلبة، أحد طلابه، وأخبره بأن في حديث، فرجع من اليوم الثاني واعتذر، اعتذر، قال لم أكن أعلم، هذا فحوى الكلام. الإمام أحمد رحمة الله عليه كثيرا ما يرجع عن فتوى أفتاها أو حكم قاله، الشافعي، أبو حنيفة، هؤلاء أئمة الإسلام، أئمة الإسلام يرجعون، ما عندهم مشكلة. فبعض الناس وللأسف الشديد يمنعه الكبر من قبول الحق. الحق قديم، الحق قديم، فإذا الإنسان قال شيء وجانب فيه الحق يرجع إلى الحق، يرجع إلى الصواب، يرجع إلى الصواب. ولذلك الكبر نسأل الله العافية والسلامة آثاره مدمرة وخطيرة. لذلك المتكبر لا يرى أحد، فهو يرى نفسه فقط، يرى نفسه فقط. وأعظم الكبر، الكبر درجات، حينما يتكبر الفقير، هذا من أعظم الكبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكي، ذكر منهم قال وعائل مستكبر، عائل مستكبر، هذا من أعجب العجب. يعني جرت العادة أن الكبر له مهيجات ودوافع، المال، المنصب، الجاه مثلا، ها، العلم، قد يكون عند الإنسان علم تكبر والعياذ بالله على خلق الله، لكن عائل ومستكبر ما يجتمعان. ولذلك هذا عقوبته أشد، هذا إذا قلنا بأنهم يعني من المسلمين. طبعا أنا ما أتكلم على يعني عموم أنواع الكبر، لكن كدرجات يعني عائل مستكبر، نسأل الله العافية والسلام. طبعا أشد ما أيضا ما يكون الكبر حينما يكون عند العلماء والزهاد، يعني لما يتكبر العالم والزاهد فهذا والعياذ بالله من أشد الأمور ومن أخطرها. ولذلك بالنسبة لي، وهذه مسألة مهمة خاصة اللي استقام على دين الله عز وجل، تجد بعض الناس يعني له تاريخ غير جيد في يعني في مسألة معصية الله، معصية النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يمن الله عز وجل عليه بالهداية فينسى هذا التاريخ ويبدأ يتعامل مع العصاة الذين كان هو يمارس نفس الشيء الذي يقعون فيه بتعالي وكبر، ويرى نفسه عليه، وهذا حقيقة من أخطر الأمور. وهذا للأسف الشديد موجود عند شريحة كبيرة من المستقيمين. ينسى ماضيه، سامحوني أقول هذا الكلام، ماضيه أسود، فمن الله عليه بالهداية، من الله عليه بالهداية. فحينما يأتي لينصح بعض الذين يقعون في مثل ما كان قد وقع فيه، يتعالى عليهم ويترفع وكأنه ما وقع في هذا الشيء. والله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك، يعني كنت في يوم الأيام مثل هذا، كيف تترفع على خلق الله وعباد الله؟ بمعنى أن الإنسان الذي له ماضي غير جيد ثم من الله عليه بحياة نظيفة، بحياة إيمانية، بعبادة وتقوى وإصلاح ما بينه وبين الله، لا ينسى هذا الماضي. فإذا جاء لينصح أناس يعني متلطخين بمثل هذه المعاصي، عليه أن يستذكر هذا وأن يعلم بأنه من الضروري أن يرحم هؤلاء وأن لا يتكبر عليه، وأن لا يتكبر عليه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ذكر العلماء درجات بالنسبة للعلماء والزهاد في مسألة هذه الآفة الخطيرة، مسألة الكبر. أولها، أول درجة، أن يكون الكبر مستقر في قلب الإنسان من هؤلاء، فهو يرى نفسه خيرا من الناس كلهم، يقول أنا يعني هو في قرارة نفسي أفضل من بقية الناس، لكنه يجتهد ويتواضع، يعني في مجاهدة لنفسه. هذا النوع من الناس شجرة الكبر مغروسة في قلبه، ولكن يعني أغصانها مقطعة، أغصانها مقطعة، هي شجرة الكبر ما دام أنه حصل بأنه يرى نفسه على الناس، إذا شجرة الكبر موجودة. كونه يجاهد نفسه ويتواضع ويحاول أن يكتسب هذا الشيء، إذا أغصان هذه الشجرة قد قطعت، ولذلك هذا يرجى له، هذا يرجى له. النوع الثاني أو الدرجة الثانية، أن يظهر للناس من خلال أفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران مثلا، والإنكار على من يقصر في حقه، دائما تجد تقول فلان ما اتصل علي، فلان ما كلمني، فلان ما زارني، فلان لما رآني ما قام لي، وشيء من هذا القبيل. هذا نوع تجد والعياذ بالله فيه أنه يصعر خده للناس، يعني تجد من علامة من آثار هذا النوع أن يصعر خده للناس، كان يعرض عنهم، يعرض عنهم. ولذلك هذا النوع حقيقة أيضا مذموم، نسأل الله العافية والسلام، وهذا موجود عند بعض الناس. فتجد مثلا تجد دائما يعاتب الآخرين، خاصة في أداء حق نفسه، لماذا ما كلمتوني، لماذا ما زرتوني، لماذا ما سألت عني. هم ليس هم ليسوا ليس بينه بينهم وبينه صلة، يعني كرحم أو شيء، إذا كان رحم هذا له الحق، لكن من طلابه، من أقرانه مثلا في الطلب، شيء من هذا القبيل. وذلك الله عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فهذا في الغالب يظهر بالفعل، يظهر بالفعل، فتجده مثلا مثل ما ذكرت أنا يحاول يحرص على أن يكون في المجلس المرتفع أو في صدر المجلس مثلا. ليش؟ قال أنا عالم، أنا طالب علم، أنا لازم يقدموني، لازم يقدموني. بينما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم يجلس حيث انتهى به المجلس، يجلس حيث انتهى به المجلس، وكان الرجل منهم إذا قام له الآخر لا يقعد مكانه، كابن عمر وغيره ما يقعدون حتى لو قام له الآخر، مع أن هذا من باب الإكرام. في الدرجة الثالثة وهي الخطيرة، هذا الذي يفصح عن الكبر بلسانه، يفصح عن الكبر بلسانه، مثل هؤلاء الذين يتفاخرون بالأحساب وبالأنساب، ويتفاخرون مثلا بذكر حكايات أحوالهم وأنه فعل وفعل. هذا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، هذا من أشد أنواع الكبر. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال: يقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك، وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك للأسف هذا النوع الذي يحتقر الآخرين، يعني يحتقر من جهة الجنس، يعني يقول جنسي أفضل من جنسك، يحتقر الآخرين من جهة اللون، يقول يعني لونه أفضل من اللون الفلان، يحتقر الآخرين بالنسب، يقول أنا ابن فلان ابن فلان، أنا من القبيلة الفلانية، يحتقر الآخر ويغمز القبائل دائما أو العوائل. قد يكون أيضا الكبر بالمال، مثل فرعون، عفوا مثل قارون الكبر بالمال، تكبر بماله. ولذلك بعض الناس يرى بأنه يعني أفضل من الآخرين لأن عنده مال، وأن الله تعالى حينما فضله بالمال وميزه دل هذا على أنه أفضل من الآخرين. وما دري المسكين بأن الناس إما فاجر شقي أو عبد خفي تقي لله عز وجل. هؤلاء الناس من جهة النسب أكفاء، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. أبدا الآن يعني الناس، لما ترى الآن سمعتم واحد عنده خمسة أطراف، ميزه الله بخمسة أطراف، الآن جميع البشرية كم أطرافها؟ أربعة، يدان ورجلان. سمعتم واحد والله تميز عن بقية البشر بيد ثالثة أو برجل ثالثة؟ الناس ما الناس جميعا لها رأس واحد، سمعتم واحد لها رأسين مثلا ميزه الله؟ وهكذا يعني لاحظ، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. التقوى هي الميزان، ولذلك قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس، قال: أتقاه عبد تقي وفاجر شقي، بلال بن رباح في الجنة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عبد حبشي، وأبو لهب في النار وهو قرشي عم النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي جعل هذا في الجنة وهذا في النار؟ الإيمان والإسلام، وليس النسب. ما عنده نسب بلال، وهذا نسيب أبو لهب، هذا نسيب من قريش، بل عم النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك بعض الناس يتكبر على الآخرين بالقوة، شوف إن الله عز وجل أعطاه بسطة في الجسم فيتكبر على الآخرين، ربما استعمل يعني ما أعطاه الله ومنح من القوة في أذية الناس، تكبر عليه ولا يراهم شيء. من الناس من يتكبر على الآخرين بالجمال، وهذا أكثر شيء في النساء، أكثر شيء في النساء يتكبرون على الآخرين بالجمال، إن الله أعطاها جمال وما أعطى غيرها، ما أعطى غيرها. والمقياس هذه الأجساد كلها ترجع إلى وين؟ إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والميزان الحقيقي الجمال المخبر والباطن، لا جمال الظاهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالإنسان له صورتان: صورة الظاهرة، صورة الجسد، هذه تذهب إلى التراب. أصلا هذه الصورة مع مرور الوقت تتغير. الإنسان لما يعني يتقدم به السن الجمال يذهب، الجمال هذا يذهب، والنهاية التراب. الصورة الباطنة هي صورة القلب، صورة القلب. ولذلك من المهم جدا الإنسان، الناس ينتبهون إلى هذا. فإذا الله عز وجل منح الجمال لرجل أو امرأة، يجب عليهم أن يتواضعوا أكثر لله عز وجل، لا أن يتكبروا على الآخرين. كذلك من يعني من أنواع الكبر، الكبر بكثرة الأتباع. يعني بعض الناس يقول: أنا يحضر درسي كذا وفلان ما يحضر درسه إلا قليل، تكبر والعياذ بالله. واحد يقول: أنا محاضرتي يحضرها عدد كبير، يزحفون الجماهير إلي وفلان ما عنده أحد، 2، 3، 4 مثلا، كبر والعياذ بالله. أما إذا كان قضية إخبار هذا لا بأس به، يخبر يقول والله أنا عندي في حلقتي مثلا يحضر الحمد لله كذا وكذا من باب الإخبار. لا، الكبر هو مرض قلبي يظهر بمثل هذه الصور لما يعني يحتقر الآخرين ويشمئز من طريقتهم كذا، هذا هو الكبر، نسأل الله العافية والسلام. وطبعا مثل ما ذكرت لكم مسألة الكبر بالمال، وذكرت قصة قارون، وفي الغالب هذا بين التجار، في الغالب هذا بين التجار، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا التكبر في هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعاظم في نفسه، تعاظم في نفسه، هذا إذن هذا هو الأصل، واختال في مشيته. النبي عليه الصلاة والسلام نبه على صفة واحدة من صفات المتكبرين الظاهرة التي تعكس ما في القلب من هذا المرض الخطير، وإلا شمائل المتكبرين وصفات هؤلاء المتعالين كثيرة، منها أن يصعر وجهه، صعر وجهه مثلا، بمعنى أنه يرفع من رأسه ويميل بوجهه كبرا، هذا شأن المتكبرين. وفي وصية لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح. ولا تصعر، قيل يعني الصعر أو الصعار هذا مرض يصيب الإبل في أعناقها فترفع رأسها وتلتوي، فأخذ من هذا فيما أحفظ، أخذ من هذا. ولا تصعر خدك للناس، إذن من صفات بعض من صفات المتكبرين يصعر خده للناس، يرفع من رأسه هكذا، هذا نوع من أنواع أو أحد آثار الكبر أو صفات المتكبرين. أيضا النظر شزرا، يعني ينظر بطرف عينه، باب الاحتقار والازدراء، يعني ما يقابل الآخرين بوجهه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كان يقابل الناس بوجهه صلى الله عليه وسلم. المتكبر لا، ينظر شزرا بطرف عينه مثل ما يقولون، احتقار للآخرين، يرى بأنه أرفع وأعلى منهم. كذلك نوع من أنواع الكبر هو أن يكون جلسته متكئا متمايلا لغير سبب، بحيث أنه في مجلس الناس كلهم جلوس على طبيعة واحدة، هو يذهب يتكئ ويميل بجسده، يميل بجسده كاملا، هذا صفة من صفات المتكبرين. كذلك إطراق الرأس، يعني بعض الناس يتكبر بإطراق الرأس، بمعنى أنه ما يرى هؤلاء الذين حوله يستحقون أن يرفع لهم رأسا. أيضا بعض الناس يتكبر في كلامه، حيث يتقعر في الحديث ويتخلل بكلامه كما تتخلل البقرة بلسانها، كما جاءت بذلك الأحاديث، يكون عنده كبر بكلماته، من إضفاء الألقاب على نفسه، من إضفاء القداسة على ذاته، من زعمه بأنه يعني هو الذي هو الأوحد، هو قبة الفلك، هو الذي لا يشق له غبار، هو الذي لا يخطئ، هو الذي يحتاج الناس إلى علمه. ها، موجود، يمكن بعضكم يضحك، ها، ولا موجود، موجود، اقرأوا في كتب التاريخ تجدون عجبا، تجدون عجبا، موجود. بعض الناس يرى نفسه والعياذ بالله بأنه، حتى بعض من كان يعني في طريق العلم والعياذ بالله وانحرف في آخر حياته سبب ذلك الكبر، لما تقرأ في سيرته أو تنظر في كتبه تجد بأنه كان يطلق الألفاظ والعبارات التي يضفي فيها على نفسه قداسة، ويضفي فيها على نفسه، يضفي فيها من خلال هذه العبارات على نفسه أشياء، ألقاب وكذا. نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الزيغ. نهايته كانت للأسف الشديد الانحراف، حتى عن دين الله، الكبر هذا مرض، وجوده في القلب خطر، لأنه ما يجتمع إيمان وكبر، فأحدهما يدافع الآخر، أحدهما يدافع الآخر، وإما أن ينتصر الإيمان وإما أن ينتصر الكبر، إما أن ينتصر الإيمان وإما أن ينتصر الكبر. أيضا بعض الناس يتبختر في مشيته، مثل ما ذكرت الحديث، بينما رجل قد رجل شعره وأسبل ثوبه، يعني لابس جب، يتبختر في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ولكن تجد بعض الناس الآن يعني مثلا في المشية مشيته مشية المتكبرين، مثل ما يقولون مشية الطاووس، يسمونه يقول مشية الطاووس، الطاووس يمشي متكبر مغتر بجمال يعني ما أعطاه الله عز وجل من هذا الريش وألوان والألوان الكثيرة في التي على ظهره. كذلك بعض الناس يعني يتكبر حتى في القيام والقعود وحتى في الحركة وسائر التقلبات بالنسبة لحياة، تجده متكبر، نسأل الله العافية والسلام. أيضا من صفات المتكبر مثل أحيانا تشبيك الأصابع والنظر شزرا إلى الناس، هذه صفة من صفات المتكبرين، ولذلك نهينا عن تشبيك الأصابع في الصلاة. لكن إذا الإنسان شبك أصابعه لحاجة، مثلا تنشيط الأصابع اليدين، إذا كان مغضب يعني مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى إحدى صلاتي الغداء أو عفوا صلاتي العشي ركعتين، فاتكى على خشبة شبك أصابع كالمغضب، لما قصد الكبر. أحيانا قد يشبك الإنسان أصابعه ومن دون قصد ومن دون انتباه، فهو لا يقصد الكبر، لكن الذي يشبك أصابعه أو يضع إبهامه على بعض وينظر للناس باحتقار، هذا من المتكبرين، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا من أيضا خصال المتكبرين من لا يحب أن يمشي، من لا يحب أن يمشي لوحده، بل يحب أن يمشي الناس خلفه وعن كنفتيه، عن كنفتيه، يرى بأن هذا حق له، يرى بأن هذا حق له. كذلك من صفات المتكبر محبة قيام الناس له، تعرفون مسألة القيام، وبحثناها كثير هذه المسألة. القيام للقادم من سفر هذا من الأمور المشروعة، القيام لشخص لإعانته ومساعدته مشروعة، القيام إذا كان عادة كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه وأيضا جمع المشايخ، إذا كان هناك عادة في البلد على القيام مثلا وليس القصد قصد القائم له أو نيته محبة ذلك أو الكبر، لا هي عادة، عادة ما يقصدون بها الكبر، هذا مما لا بأس به. أما إذا كان نفس الشخص يكره أن لا يقوم الناس له، فإذا جاء ويحب أن يقومون له وهو غير مسافر ولا مثلا غاب غيبة طويلة، فإن هذا والعياذ بالله مما نص العلماء على أنه من الكبر، ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره القيام له، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى بيته ثم عاد قاموا له، فكره ذلك، كره ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن القيام للوالدين مثلا، قيام للوالدين، القيام لولي الأمر الصالح مثلا يقام له، القيام قيام العادة جرت عادة الناس مثلا ولا يقصدون به الكبر، هذا مما هو مباح، لأن أحيانا قد يكون لبعض الأعراف والعادات سلطان، بمعنى أن عدم القيام أحيانا في بعض القبائل وبعض الجهات يعتبرون عدم القيام وجود عداوة، هم هكذا يفسرون، ما دام أنه لم يقم إذن هذا يبيت شر لهذا الإنسان، ولذلك هنا يشرع القيام حسما لمادة الشر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه كان يردف خلفه، أردف ابن عباس وأردف معاذ، وطبعا ذكر بعض العلماء في جزء من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عشرات. وأخذ العلماء من هذا أن جرت العادة أن الكبراء ما يحبون أحد يشاركهم في في المقعد، يعني مثلا السرج مثلا، أو وكذلك غير هذا مثل أي وسيلة من وسائل النقل، يحبون أن لا هم لا يحبون أن يشاركهم أحد، يريدون التفرد بها. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا، لذلك كان يردف وأيضا يركب أمامه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يعني كيف نعالج الكبر؟ طبعا الكبر من كما ذكرت آفة خطيرة ومرض مردي، ومعالجة الكبر فريضة، يعني أمر ليس اختياري قابل يعني يعرض على الإنسان تقبل أو ترد، لا، يجب على المتكبر أن يعالج نفسه. أولا لا بد من قطع شجرة الكبر من القلب، وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه وأن يعرف ربه سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان نفسه حق المعرفة بالمجزوم أنه سيذل ويخضع ويتواضع بإذن الله جل وعلا. وذلك ذكروا بأن مالك بن دينار عالم المدينة، طبعا غير الإمام مالك بن أنس، مالك بن دينار وشهرته في الوعظ والحكم أكثر، وإلا هو أيضا له رواية، له يعني عناية بالحديث. مالك بن دينار كان في مجلسه حلقة العلم، فمر رجل من وجهاء المدينة شمخ بأنفه ومتبختر وحوله الأشياع والأتباع، فقال له أنكر عليه، قال دع هذه المشي، يقول للإمام مالك بن دع هذه المشي، قال ما تعرفني؟ قال أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذرة. الله أكبر، أعطاه خريطة حياته، خارطة حياته أعطاه هي، أولك نطفة مذرة، خلق الله عز وجل الإنسان من ماء مهين ضعيف، آخرك جيفة قذرة. الآن الإنسان إذا مات يعني ماذا يفعل أحبابه وأولاده وأقرباؤه؟ يسارعون في دفنه، لماذا؟ لأن إذا بقي جاف أصبح، لو بقي أصبح جيفة، لو بقي أصبح جيفة منتنة، ما أحد يتحمل بقاء. وفيما بينهما تحمل العذرة، فخجل الرجل ودخل المسجد وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والجل وعلا من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسر. قال جل وعلا، طبعا نصوص كثيرة كلها تشير إلى هذا المعنى. إذن أول خطوة من خطوات معالجة ومداواة الكبر أن تعرف ربك جل وعلا وأن تعرف نفسك، تعرف ربك بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه خلقك أيها الإنسان خلقا عجيبا، خلقك خلقا عجيبا، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. هذا تاريخك، هذه خارطة حياتك، هذه خارطة حياتك. فلما الكبر؟ تتكبر أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وتتكبر أنت في حياتك تحمل داخل بطنك نجاسات. ولذلك يعني مهم جدا أن الإنسان يعني ينتبه لهذه المسألة، ينتبه لهذه المسألة، وطبعا ينظر في في في يعني في ضعفه، كيف أن يعني تؤذيه البقة وتقتله الشرقة الآن ربما حبة قتلته، ضعيف جدا الإنسان. ولذلك يتواضع لله عز وجل ويذل له سبحانه وتعالى. والله تعالى قال العز ردائي والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما فعلت كذا وكذا كما جاء في الحديث. الأمر الثاني، طبعا أحيانا الكبر، بعض الناس والعياذ بالله جمع شر الكبر كله، جمع الكبر بجميع أصنافه والعياذ بالله. وبعض الناس لا، كبره في جانب. فلو مثلا أتينا إلى الكبر إذا اعترى الإنسان من جهة النسب، إذا اعتراه الكبر من جهة النسب، هو متواضع لكن من جهة النسب يرى بأنه نسيب وأنه من عائلة أو من أسرة أو من قبيلة. كيف يعالج مثل هذا الأمر؟ يعالجه بأن يعلم بأن هذا تعزز بكمال غيره، تعزز بكمال غيره، ثم يعلم بما ذكرت قبل قليل بأن أباه جده وسلالة هذه السلالة الطويلة كلهم خلقوا من نطفة مذرة، وأن أباه البعيد إنما هو تراب. آدم من أي مادة خلق؟ من الطين، من التراب. لذلك يعني هذا الشيء حينما يكون أمام الإنسان يتواضع لله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني مسألة أنا ذكرت قبل قليل الجمال، يعني من تكبر بجماله ينظر طبعا ينظر يعني في باطنه يحمل نجاسات، هذا الجميل يحمل نجاسة في باطنه، وأيضا ينظر إلى نهاية هذا الجمال أين سيكون. إذن الواجب عليه أن يشكر الله وأن يحمد الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا من تكبر بسبب العلم، طبعا في الغالب أن العالم متواضع، إنما يخشى الله من عباده العلماء في الغالب، لكن قد يوجد من والعياذ بالله نسأل الله السلام والعافية من يتفاخر بشهادته، حصل على درجة علمية بشهادة فأصبح يرى نفسه على الآخرين، خلاص شوف نفسه الآن هو العالم وهؤلاء جهال يعني لا يستحقون أن يجلس معهم أو أن يمازحهم أو أن يتلطف معهم أو أن يستجيب دعوتهم أو أن يصاحبهم، يعني عنده كبر ما هو ببالغ. والدواء لهذا الداء أن يعلم بأن حجة الله على العالم آكد من الجاهل، حجة الله عليك يا من رزقت علما آكد من حجة الله تعالى على الجاهل. لذلك هنا تتواضع لله، وبعدين من الذي أعطاك هذا العلم وهذه الدرجة؟ الله جل وعلا، قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. فأنت أصلا هذه الشهادة وهذه الدرجة العلمية أو هذا العلم الذي رزقته هذا من الله عز وجل، ولولا الله ما تعلمت ولولا الله ما وصلت إلى هذه الدرجة. فالواجب أنك تتواضع لا أن تتعالى وتترفع، هذا هو الواجب. العلم الذي لا يقودك إلى التواضع هذا وبال عليك، هذا وبال عليك. وللأسف الشديد يعني بعض الناس ينسى نفسه، خاصة من رزق حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ الأحاديث واستظهر العلم يبدأ يرى نفسه على الآخر. الواجب أنك تتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى، تتواضع لهم. وحقيقة يمكن أطلت أنا في هذا شرح هذا الحديث، أخذ الدرس كامل أو المجلس كامل لأهميته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ما يتواضع أحد لله إلا رفعه. ولذلك واجب على كل مسلم أن يتواضع لله وأن يعلم بأن الله تعالى أمر بخفض الجناح للمؤمنين وبالتواضع لهم، وأن يعلم بأن كل نعمة أنعم الله عز وجل عليه بها إنما هي من الله، وأن يشكرها، ومن شكرها أن يعمل بمقتضاه، وأن لا يترفع على خلق الله سبحانه وتعالى، وأن هذه النعم تستوجب منه الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويجب عليه أن يهضم حق نفسه دائما حتى لا يرى لنفسه حق على الآخرين، يعني بمعنى أن بعض الناس مثل ما ذكرت أنا قبل قليل يعتب على الآخرين كثيرا، ما اتصلوا بي، ما كلموني، ما زاروني، ما فعلوا ما فعلوا، قد يكون هم لهم حق عليه، فهو نسي هذا الحق، لأن المتكبر في الغالب ما يرى إلا نفسه، متكبر ما يرى إلا نفسه، بحيث أن الناس كلهم يجب عليهم أن يؤدوا الحق الذي له. طيب والحق الذي عليك؟ الحق الذي عليك أين؟ وهذا الحديث لما يعني نتحدث بهذه الطريقة لا يعني بأن الناس أيضا يعني يتركون الحقوق والواجبات، ها ما يجوز. يعني مثلا الوجيه يعطى حقه وقدره، ولا يقال والله نظن أنه قد تكبر، لا هذا ما يجوز، يعطى حقه من السلام ومن الزيارة ومن التواضع معه في الخطاب والكلام. العالم طلابه يعطون حقه، فإذا كان العالم متواضع ولا يرى لنفسه حق على الآخرين، يجب على الطلاب أن يؤدوا الحق الذي للعالم. الوالدين كذلك يؤدى الحق الذي لهم، الأصحاب، الزملاء، الجيران، الأصدقاء. ولذلك يوجد في المقابل أناس يفسرون بعض تصرفات الآخرين بأنها كبر، وهذه مشكلة أيضا. الشيطان يدخل له مداخل، له مداخل، فهنا المشكلة، هنا المشكلة. فينتبه الناس إلى هذا الأصل في الناس التواضع، ومن تكبر سيظهر تكبره من خلال تصرفات وأقوال وأمور. بهذا يستطيع الإنسان أن يتعامل مع هذا الموضوع تعاملا سليما. عموما لعلنا نكتفي بهذا القدر، يعني استوعب هذا الحديث المجلس كاملا، أو المجلس استوعب يعني النقاط المتعلقة بهذا الحديث. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم التواضع، وأن ينجينا وإياكم من الكبر والعجب، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.